كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال فيهم سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنة. وبهذا الحديث حديثين الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة فإن أبى أن يروح في وجه الماء وهكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن بعد مرة في وجه الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب إن الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من التعاون البر والتقوى من التعاون على الخير. ومن الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يضطجر لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب به ويستغفر فيسب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار ثم تعشت ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار فإذا أراد القيام من الليل فليكون يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقومه نشيط قد أخلح الله من النوم فيصليه نشيط ويقرأه نشيط ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة ليست فريضة تهجد الليل من باب النوافل فليتحرى في ذلك النشاط والقوة ولأخذ من النهار رطيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل. وفق الله جميعا. ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص صار الحال يعني مقرب عليه 50% من الخطأ ومريض ما يقدر يصوم هو يبغى يعتق يعني إيه ما طبعا يدري ونص الكتاب لابد من نص الكتاب إيه؟ ان كل شيء يريد لك عطانه عن واضح ولا تلهون مهم بريك. طيب نص سماحة الوالد نص مثلا ولا كامل الدية مثلا نص عليه الخطأ نص نص الدية ونص الدية كاملة نص الكفارة ثم الكفارة كاملة لا لا ما كفارة والديها صار الديها صار بينهم بين الشخص الآخر الشخص توفى يوديها أنصاف ما علينا بس الكفارة كاملة عتق رابعة عتق كاملة فإن عجب يصوم شهرين متتابعين لا مريض ما يقدر يصوم هذا ما يشفي الله جزاك الله خير شكرا بالنسبة لموضوع التقسيط الحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ من 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات لا من جزم لا من جزم إيه؟ لا يصح هكذا لا من جزم على قسطين ثلاثة أربعة يجمع عليهم ولا بس يعني كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما موفت كذا فلا موفت كذا لا ما يصح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لا من جزم كيف يعني على جزم قدر كيف يعني جزم 40,000 يصير من 10,000 جزم ايه يعني ما يقفل من 10,000 او 60,000 والعشرات سنة 10,000 او سنة 5,000 طيب الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الان زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة او 10% على السنة هم يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود نعم يتفقون على شيء معلوم كل سنة او كل شهر او كل شهرين ايه نعم جزاك الله سؤال الشيخ السلام عليكم السلام السلام عليكم اجي شايد الله يحفظك متزوج انا خالتي قبل طبعا جينا متزوج والدتي

مثل أحوال المسلمين جميعا. ما شاء الله. نعم لا ما تكفي. لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة, وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي رضي الله عنه مأمور غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, مثل أحد الصحيحة كافية. لحد الصحيحة كافية تأمولية عنه. الحديث التي انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها قول فيها قول البخاري, الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. الحديث الصحيح إمام مكرم من جاء يوم القيامة وكلمه يدمي المرء يوم الدم والريح والريح المسك يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من إظهار فضل الشهداء الدنيا. قد يسلم في الدنيا كما قال ابن القيم, قد يسلم في الدنيا, لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر اذا كان نشط على الزائدة والسماء لا باس, اما الخطبة لا. الصواب عند اهل العلم يعني صلاة كاملة, لان الجماعة من شرط الصحة واجبة, لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم. نهاية الشريط التابع.